صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. تشهد القاهرة خلال اليومين المقبلين أيام القاهرة للمونودراما. حول هذه الأيام ومفهوم المونودراما ولماذا استحدث على المسرح المصري والعالمي، اسمحوا لنا أن ينضم لأثير صوت العرب الأستاذ دكتور أحمد عامر، أستاذ المسرح بقسم علوم المسرح بكلية الأداب جامعة حلوان. دكتور أحمد، أهلا بك معنا على أثير صوت العرب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور أحمد. تكلمني عن أيام القاهرة للمونودراما. الأول لازم يعني لكل مستمعي دنيا المسرح، مفهوم المونودراما. المونودراما هي دراما الشخصية الواحدة. هي شوية عليها شوية يعني مفاهيم خاطئة شائعة للأسف عند بعض المتخصصين، حتى انه فيها خلط كده من انه انها مسرحيه اللي بيقوم بيها ممثل واحد. يعني ده اكبر مفهوم خاطئ للاسف. فممكن نلاقي ممثل واحد يقف على خشبه المسرح لكنه بيعمل مقتطفات من مسرحيات مختلفه، او بيعمل شخصيات متعدده في مسرحيه شكسبير مثلا. هو هنا بيبقى خرج عن اطار المونودراما تماما. المونودراما دراما بيقدمها ممثل، لكن هي دراما الشخصية الواحدة. شخصية واحدة بتكون في أزمة، الأزمة دي بسبب وحدتها أو عزلتها أو نبذ المجتمع ليها أو غيره، وبالتالي دي أهميتها، يعني خصوصيتها دي اللي بتخلي المتلقي اللي عدى عليه أكيد فترات حس فيها إنه وحيد، حس فيها إنه مش لاقي دعم، حس فيها حتى لو كان يعني احساس. يعني هي حديث الذات او النفس. صحيح صحيح. يعني شخصيه بتتكلم عن نفسها في مواقف محدده، في ازمه قايمه الازمه بتاعتها على وحدتها. حتى لو كان هو في وسط زحام شديد لكن حس بالوحده، انه بيعاني، بغض النظر بقى معاناته دي احنا معاها او ضدها دي قصه تانية، لكن مشكلته في المونودراما انه وحيد، انه ملهوش داعم، ملهوش سند. مشكله قايمه على وحده الشخصية. ده جوهر المونودراما، ودي أهميتها. ودي الحاجة اللي لو صناع المونودراما أدركوها يقدروا يمسوا جمهورهم، لأن كل واحد فينا مر بلحظات. مش لحظة واحدة. صحيح. يعني من الجيد جدا ان انا لقي اللي يعبر عني. صحيح. حتى بغض النظر اللحظات دي كانت حقيقية ولا ايه، مكتبة واحدة مش حقيقية، ما كنتش انسان وحيد لكن هو حاسس بهذه الوحدة. فده المفهوم العام للمونودراما. في بعض العروض للأسف بتجنح ناحية السرد مثلا، وده مش مونودراما. الناس بتعمل مونولوج، يعني واحد يطلع يقول حديث منفرد، لكن ده مش مونودراما. الدراما هي دراما زي اي دراما، لكنها دراما الشخصية الواحدة. ده كده بشكل بسيط. يعني ده مفهوم المونودراما. يعني احتياج المسرح لهذه النوعية من الأفكار الجديدة من باب التنوع ولا من باب فعلا الاحتياج؟ والله هي المونودراما تقبل الأفكار الجديدة والأفكار التقليدية. يعني هي المونودراما لما نشأت كاحتياج للممثلين النجوم اللي كانوا مش لاقين فرص مناسبة ليهم، فهو عايز يطلع في ده في أوروبا يعني، عايز يطلع في شكل يرديه كممثل. ومن هنا جاء الخطأ الشائع بتاع انه ممثل واحد على خشبة المسرح عشان يرضي ويشبع احتياج الممثل ده لانه يقول اللي هو عايزه وغيره. لكن فعليا لما نرجع بقى للدراما كحاملة افكار زي سؤال حضرتك، انه المونودراما في هذا العصر اللي هو تطور فيه التكنولوجيا بشكل يعني سريع جدا، واللي احنا بنلاقي مثلا انه الموبايل واللابتوب والتابلت والناس بتبقى منعزلة داخل عالم عوالم افتراضية، هنا المونودراما تقبل انها تعبر عن هذا العصر بوضوح. لكن يبقوا صناع المونودراما زي ما انا بقول مدركين لطبيعتها، مش لسه محبوسين داخل اطار انه ممثل واحد على خشبة المسرح وبالتالي بيقول كلام تقليدي او قديم او بيقول مقتطفات او غيره. هنا بس الحاجة اللي اتمنى انه المسرحيين اللي يكونوا بيسمعونا وحتى الجمهور العام اللي بيشوف المسرح يعرف الفرق الصغير جدا لكنه جوهري ما بين ده المونودراما وبين الاشكال الاخرى اللي ما هياش مونودراما. طيب ايام القاهرة للمونودراما من يوم 8 فبراير لغاية 12 فبراير، هذه الايام يعني تميزت بالعديد من الاصدارات والافكار وروجت لافكار كتيرة جدا. حضرتك شايفها ازاي؟ ده تقييمك للأيام السابقة. اشتراك حضرتك ووجودك فيه كقائم بالندوات الفكرية والعلمية اللي فيها، وإحنا يعني لما بنتابع مجهود حضرتك دكتور أحمد عامر بنلاقي أن أنت بتتميز دايما في تقديم نسخة ندوات فكرية رائعة لها مضمون ولها فكر. فخلينا الأول نتكلم عن الأيام من وجهة نظر حضرتك، تقييمها في الماضي والحاضر، وبعدين نتكلم عن النتاج الفكري. الأيام الحقيقة يعني تحية واجبة للدكتور أسامة رؤوف على ما يقوم به من مجهود، لأنه ده مهرجان دولي وبالتالي هو، وأنا شاهدت ده على مدار لقاءاتنا يعني الصدفة، يعني بنتقابل صدفة في المهرجانات التانية ولقيه في لقاءات مباشرة مع ضيوف المهرجانات الأخرى العرب وغير العرب، علشان ينسق فكرة العروض ومين هيجي ومين يجي ازاي في ظل محدودية الامكانات المتاحة لهذا المهرجان. لانه احنا بنشتغل تطوعا، انا شخصيا وكل فريق الندوات اللي معايا وكل المتحدثين، يعني هذا المهرجان ما بيديش اجور للناس، وده بيخلي ناس كتير تحجم او تعزف عن انه تشارك فيه، وبيصعب على القائمين على المهرجان انهم يقوموا بعملهم. صحيح. فكون انه يبقى في ظل هذه الظروف الصعبة في مهرجان ومهرجان دولي وفي عروض بتيجي من دول عربية وغير عربية، اعتقد ان دي حاجة في حد ذاتها مجرد انها انجاز. ده طبعا طبعا. ونتمنى انه الدكتور أسامة وكل الناس اللي شغالين في المهرجان يعني يظلوا ثابتين وما يأسوش وما يترجعوش وما يتعبوش، لأنه دي حاجة مهمة أنها تستمر زي كل الفعاليات الثقافية عامة والمسرحية خاصة. بالنسبة للدورة دي، دي أول مرة أنا أشرف بي يعني أن أنا أكون مسؤول عن الندوات، واتناقشت مع رئيس المهرجان حوالين أنه احنا عندنا المهرجان 5 أيام من الافتتاح للختام، ما بينهم الأيام اللي ممكن نعمل فيها ندوات هم 3 أيام بس. فثلاث أيام هنعمل فيهم ندوات ازاي؟ يعني هنعمل كام ندوة وهنعمل ايه؟ ولأنه المونودراما مسرحيات قصيرة، يعني أحيانا بتبقى متوسط نص ساعة مثلا، ففي اليوم الواحد هيبقى عندنا 3 عروض. طيب والثلاث عروض دول بينهم فترات تجهيزات، فاحنا اوريدي عندنا اطار ما لازم نتحرك جواه من غير ما نبقى بنثقل كمان على جمهورنا. يعني مش عايز يعني اثقل على حضرتك بالعكس ده جميل ان احنا نعرف الورشه شغاله ازاي يعني. لانه برضو لما الناس تشوف اللي حصل ده حصل ليه فتعرف رؤيتنا علشان تقيمنا وتقول احنا قصدنا او اخطأنا في حدود الامكانات اللي كانت متاحة، مش بس ماديا كمان الزمان والمكان بيحكموا يعني. فاحنا عندنا ازمة للأسف في المسرح المصري مؤخرا في المهرجانات، انه تم الغاء تقريبا اغلب الندوات التطبيقية، أقصد بالأدوات التطبيقية الندوات التي تعقب العرض المسرحي. يعني بعد العرض إن صناع العرض المسرحي وجمهوره يقعدوا أمام نقاد علشان يعني في مطارحة للأفكار إن يبتدي يتناقش في فكرة المسرحية، نبتدي مع النقاد نقيم العرض نقيم، مع إن ده حاجة مهمة، حاجة مهمة جدا لصناع العرض ولجمهور العرض. صحيح. لكن للأسف يعني كل الممارسات يصيب الناس ويخطئ طول الوقت، فمش لأنه مرات ناس أخطأوا أو لم يعني يتم إدارة الموضوع بشكل كويس أحيانا، فبعض صناع العروض كانوا بيبقوا مستفزين من أنه يعني يبقى في ملحوظات نقدية يعني مستفزة لبعضهم أو الجمهور يضايق، فبقوا رؤساء المهرجانات يلغوا الحكاية دي. فللأسف في القومي، مع أني أنا كنت مسؤول عن ندوات القومي برضه، لكنه لم أفلح في أن أنا أعيدها، لأنه رئيس المهرجان صلاح عبد العزيز رفض واللجنة العليا رفضت على الأقل في الدورة اللي فاتت. يعني لو قدر أكون مسؤول السنة الجاية يعني لازم ندفع بيها، لأن هي مهمة جدا في تقييم العرض. صحيح. السنة دي بقى يعني كل الموضوع ده أنه السنة دي في الأيام المونودراما ان شاء الله هتعود الندوات التطبيقية، وهيبقى في يوميا ندوة تجميعية، يعني عشان بعد الثلاث عروض هيبقى في ندوة واحدة لتحليل مسرحيات او الثلاث عروض اللي موجودين النهاردة في اليوم، اللي هم منهم عروض مصرية وعروض عربية وعروض اجنبية. فدي بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، واتمنى ان احنا نوفق فيها علشان نثبت انه مصر ما ينفعش تلغي فعالية نقدية مهمة لأنه بعض الناس أخطأوا في يعني التعامل معها. ضبط لغة الحوار حترجع الفعالية بسلاسة. ثم يعني دائما دائما نحن نحتكم إلى العلم. صحيح. العلم والمفاهيم النقدية العلمية الصحيحة ما بتزعلش حد. صحيح. إحنا بنقول لأن هي المعيار. لأن هي المعيار. بنقول الحكاية دي حصل فيها كذا بناء على 1 2 3 4. ما فيش حسابات شخصية، ما فيش مجاملات، وما فيش قطع عن هجوم، وكل الاحترام دائما لكل صناع العرض المسرح. احنا هنا لانه في ناس تعبوا نفسهم في بروفات طويلة وقدموا لنا هذا العمل الفني، ايا كانت نتيجته ايا كان مستواه، لهم كل التحية والاحترام، ده بديهي. ثم نتناقش في العرض المسرحي اللي كلنا بننتمي اليه مش بس صناعه. صحيح. يعني صحيح. ده المفهوم اللي احنا بنتحرك جواه، وان شاء الله يبقى دي اول خبر بزوف لحضرتك يعني ان شاء الله التاريخ. ده خبر حلو جدا عودة الندوات التطبيقية في مهرجان المونودراما، ويبقى فاتحة خير لكل المهرجانات المصرية. جميل. الحاجة التانية اللي شوية بنفتقدها، وحتى كنا لسه في مهرجان الكويت، ويعني مشكورين القائمين على المهرجان في ختام وعملوا لقاء بينا، وطلبت منهم إعادة أو يعني الحرص على أنه لما يكون في ضيوف في مهرجان دولي ونجوم، واحنا ممكن يكونوا مش كل الناس شافوهم قبل كده، مهم قوي للجمهور انه يسمع النجم ده. صحيح. يسمع خبرته، يسمع علمه، نتعلم منه ونستمتع بوجوده، فيبقى جزء من الندوات مخصص لهذه الشهادات وهذه اللقاءات. جميل جميل. بالحديث فكرة حلو. وان شاء الله دكتور يعني احنا بنحاول في دنيا المسرح ان احنا بين الحين والاخر ان احنا نعمل ملف كده شخصي نعرف بيه الفنانين الشباب بالرواد او صحيح. بالقامات. صحيح. ولكن طبعا مش بتحلينا الفرصة على طول، لان احنا دايما بنتابع اخبار للمسرح، بس هذه فكرة جيدة جدا محتاجها الشباب الجيل الجديد. صحيح. واللقاء حيهم طبعا جهودكم يعني عظيمة وهائلة ومؤثرة، وكمان لما يبقى اللقاء مباشر. صحيح. بيبقى لي أثر كبير. الشاب المسرحي ممكن يسأل الشيخ ده ويسأله شيخ المسرحي. شيخ المسرحي. أيوة. يعني شيوخ الإخراج والتأليف والنقد الأساتذة الكبار قامات طبعا يعني أطلع عمر أساتذتنا كلهم. فلما يبقى قدامه ونسمعه ونتعلم منه ونسأله، دي حاجة عظيمة جدا. ففي هذا المهرجان سيكون هناك لقاءات مع نجوم من الضيوف الأجانب والعرب ومن شيوخ المهنة في مصر، طبعا ده في حدود الثلاث أيام، فهيبقى طب ليه مش خمسة يا دكتور؟ ده كده لازم يبقوا خمسة كده أهميتها إن تبقى في الخمسة. صحيح. بس هو برضو الإمكانات حاكمة يعني ده أنا بتحرك في حدود المتاح لي يعني. طيب. في ظل برضو الوقت القليل ده اتفقنا على إنه تظل الندوات الفكرية أو النظرية موجودة ومتاحة لما لها من أهمية كبيرة، هتبقى موجودة كما كان الحال في ندوات المهرجان القومي صباحا أو يعني ظهرا، علشان يبقى الناس عندها مساحة انها تشوف سواء بعد اعمالها او غيره. وهتبقى عندنا محاور مهمة تخص المونودراما في علاقتها بالمرأة، العروض التي تقدم قضايا المرأة وتقوم بها بتمثيلها امرأة وتألفها امرأة واخراجها امرأة. خلينا نبص على العروض دي، محتواها الفكري، تقنياتها، مستواها الفني، مدى تأثيرها في الجمهور ومدى تعبيرها عن المرأة المصرية والعربية أو المرأة في العالم. ده محور مهم وعندنا تجارب. ده محور مهم جدا، لأن أنا أعتقد أن أغلب المونودراما بتقدم لحل قضايا المرأة، لأنها الكائن يعني بيقال عليه الرغاي، لكن هو في الحقيقة مشاكله كلها داخلية صامتة يعني. فأنت عندما تعرض له، فأنت تعرض لأفكار مهمة جدا، ستكون المنصة نسائية كاملة وستكون عندنا يعني أعمار مختلفة وفئات مختلفة وتجارب مختلفة، وستقوم هذه الندوة كاملة بالمرأة عن المرأة. لكن طبعا كل الرجال وكل النساء مدعوين يعني الحضور مش هيكون مقتصر عن المرأة يعني. كذلك هنناقش المسرح الإفريقي اللي هو العالم كله مهتم بيه بقاله فترة، وكذلك مصر طبعا، وعندنا تجارب إفريقية في المهرجان عروض. فهنشوف المونودراما والمسرح الإفريقي، المونودراما الإفريقية والقضايا الإفريقية والشكل الإفريقي المتميز. فده من أحد أهم المحاور اللي احنا هنعملها. في كمان محور إنه المونودراما والجامعة. يعني مسرح الجامعة ما بيتقدمش فيه مونودراما، لكنه طلبة الجامعة وأساتذة الجامعة الاثنين لقوا منفس في المونودراما. بمعنى انه هنا بقى نرجع لنشأة المونودراما اللي كان فيها الممثل النجم عايز يطلع لوحده. فما يبقى أستاذ جامعة وأستاذ تمثيل لكنه مش لاقي مساحة، ما بيطلبش ومش هيعرض نفسه، فيبتدي هو يعمل عرض. ما ممكن يبقى الأستاذ يسمح لطالب عنده يقدم الطالب كمخرج، والمخرج والطالب يخرج للأستاذ. الله. وده عرض حاليا، عرض حاليا يعني. أنا أدعو حضرتك وأدعو الجمهور الكريم للحضور. هيبقى يعني بيتم تقديمه على مسرح الهوسبير، بطولة الدكتورة هبة ثاني وإخراج تلميذتها طالبة في الجامعة شروق أحمد، ديكور الدكتورة الزميلة يارا سعيد، وأنا أتشرف بأن أنا دراماتورج العرض. فقصد أقول أنه الجامعة أحيانا بتلاقي منفس في هذا النوع الفني اللي هو المونودرام. فهل الموضوع ده يستحق أن احنا نفرد له ندوة نظرية ونشوف هل التركيبة دي الجامعية دي أخرجت بقى المسرح الأكاديمي ده؟ هي ليه تركيبة جامعية يعني؟ هي ممكن تقول حضرتك إن بننزل من مستوى الأكاديمي التنظيري لمستوى الواقع. صحيح. فده بيتعلم من ده وده بيتعلم ده، حينتج حاجة، ده فكرة جميلة جدا. يا رب. تمام. إن شاء الله. قصدي أقول هو ده جزء من اللي احنا بنتكلم فيه، المونودراما في مصر وتاريخها. يعني عندنا محاور متنوعة على المستوى النظري، ويتضاف زي ما قلت لحضرتك الجزء التطبيقي، ويتضاف للقاءات. أهم ضيوف أيام القاهرة المونودراما هيكونوا مين من الأسامي؟ حتى دوليين وعرب ومصريين، لسه مفاجآت ولسه يعني مستقر. الحقيقة هم طلبوا أنه رئيس المهرجان تبقى مفاجآت للمؤتمر الصحفي وللافتتاح. وللعرض. فيعني طيب سامحين. لا مش بإيدي. دكتور أحمد عامر، أستاذ المسرح في قسم علوم المسرح بكلية الأدب جامعة حلوان، لما بنتكلم عن المونودراما يعني في تغطيتنا الأعلامية للعديد من المهرجانات، كنا دايما بنناقش فكرة أن الفرقة المسرحية ما بتقدرش تتنقل من حتة لحتة، لأن أغلبهم بيبقوا شباب، بيبقى ما فيش إمكانيات للتذاكر، السفر، الإقامة، الكلام ده كله. المونودراما بيسهل جدا. صحيح. فكرة العرض. صحيح. فهي فكرة قابلة لتعدد الثقافات. صحيح. حضرتك متخيل التأثير والتأثر بين مصر وبين هذه الفرق، كيف سيكون وكيف كان في الأيام الماضية؟ أنا أتذكر عرض يعني للأسف رغم أنه أتذكر، أنا شوية ناسي بعض تفاصيله، لأنه كان من حاجة وعشرين سنة مثلا. كان في التجريبي، وكان عرض لبناني، وكان عرض نسائي لجاز التعبير ممثلة، وأنا جيت ما لقيتش مكانه، جيت متأخر، لكنه كان مونودرام، وكانت الممثلة دي يعني خطفتني يعني لو جاز التعبير. فوقفت كملت العرض ومتذكر صوتها وهي بتقول شخص واحد ممكن يخلي الإنسان يضل محل ما هو، ممكن شجرة ممكن كرسي. إحساسها ولغتها وقد إيه هي ملكة خشبة المسرح رغم أنها فرد على خشبة مسرح، ودي خطورة المونودراما. هذه الخشبة التي تتسع لعشرات الممثلين والراقصين والعازفين في عروض كبرى، حينما تتحمل مسؤوليتها ممثلة واحدة أو ممثل واحد مخاطرة كبرى. عشان كده في عروض مونودراما بس لو امتلك مفردات الشخصية ومفردات العمل صحيح. هيقدر يملأ الفراغ المسرحي، يملأ بقى ويبقى معجزة لو جاز التعبير يعني. لأنه احنا شايفينه لوحده بس هو لوحده هذا الكائن الأكيد ماديا مش مالي الخشبة، لكن هو مليها بطاقة ما بفكرة وشعور وتأثير، وهو يعني واخدنا كلنا معاه في هذا العالم اللي يخصه وبيبقى بيخصنا احنا كمان. طيب هل المونودراما مسرح افكار بس، ولا مسرح تفاعلي، ولا مسرح يعني حضرتك لما تحب تصنفه كفكرة تصنفه تبع ايه؟ انا شخصيا واللي انا هقوله ده انا اتحمل مسؤوليته يعني العلمية والاكاديمية العلمية وحدي لان ده اجتهاد. انا شخصيا يعني بعكف منذ فترة على بحث خاص في المونودراما، لكن لم انشره بعد، لم انتهي منه انشره يعني. انا بشوف انه اقرب التيارات الدرامية المسرحية في تاريخ الدراما الى المونودراما هو التعبيرية. والتعبيرية اللي ابتدت في بداية القرن العشرين وكانت نهايات أصحابها مأساوية للأسف، وما بين انتحار وما بين قتل واعتقال وإعدام وحاجات كده، لكنها ظلت مؤثرة على المسرح بشكل مباشر أو غير مباشر، واعي أو غير واعي، منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن. طيب عشان الجمهور يبقى معايا يعني وما خشش في مصطلحات، التعبيرية هي أنه خشبة المسرح بكل لغاتها تعبر عما بداخل الشخصية من أفكار ومشاعر. ايا كانت هذه الافكار مقبولة او غير مقبولة، ايا كانت هذه الافكار قصدي متفقين معها او لا، هو ده عالم الشخصية. الشخصية بقى ممكن يبقى عندها هوس، عندها تطرف، عندها تطرف شعوري قصدي، لكنه الخشبة كلها، الموسيقى، الاضاءة، الملابس، الحركة، الاستعراض، كل حاجة بتعبر عن داخل هذه الشخصية من افكار ومشاعر. انا بشوف انه اقرب يعني تقنيات فنية ملائمة للمودراما هي التقنيات التعبيرية. وبالتالي ردا على سؤال حضرتك، هل يغلب على المونودراما الجانب الفكري ام الجانب الشعوري ام الجانب التقني؟ اذا اعتمدنا الإجابة التعبيرية يبقى كل هذه الإجابات لازمة للمونودراما، لانه نرجع لفكرة مخاطرة تسليم خشبة المسرح لشخصية واحدة لممثل واحد لا يمكنه ابدا ان يكون منفردا ومنعزلا قادر على تحمل هذه المسؤولية، إلا إذا كانت كل عناصر خشبة المسرح تخدمه داعمة لي وتقريبا هي وهو كتلة واحدة حاجة واحدة. ساعتها هنشوف عالم مكتمل، زي ما بنشوف كده جذع الشجرة، لكن جذع الشجرة في النهاية يحمل إيه؟ يحمل العديد من الفروع والأغصان والأوراق والثمار. ده تصوري عن المونودراما النجاح. مش كتير من العروض بتقدر تنجح، كتير مونودراما بتسبب الملل للجمهور والناس ما بتبقاش متفاعلة معاها لأنها ما بتدركش خصوصية المونودراما، بتتعامل مع المونودراما باعتبارها دراما عادية، لكنه فبتبقى لا حصلت مونودراما ولا حصلت الدراما مجتمعة العناصر واللي فيها عشرات الشخصيات. يعني معرفش أخشى يكون كلامي اصطلاحي، لا بالعكس هو كلام أكاديمي مهم جدا للتعريف بالفكرة. بس خليني أسأل حضرتك، هل المونودراما يستطيع الممثل فيها أن يؤدي الأداءات، الفنون الأدائية تشكل جزء من العرض؟ هل ده مسموح ولا لا؟ هو ده يعني خيال الظل، يعني أنه يبتدي يتكلم مع خياله، يبتدي يتفاعل مع خياله، ما ده جزء من الحديث الذاتي أو الشخصي؟ صحيح، الدراما هي الحاكمة، بمعنى أنه لكن يعني إذا اتعملت الحكاية دي كحيلة للخروج من المأزق لكسر الجمود، يعني تخيلت كده تمام، لو اتعملت كحيلة إخراجية لكسر الجمود أحيانا بتطلعنا من المونودراما، بتطلعنا ما بتبقاش مونودراما. يعني لو بقيت بتتكلم مع شخصية تانية لو بقت شخصيات وبأحوار فخلاص ما بقتش دراما الشخصية لو هيتكلم مع خياله. لكن لو هو لو هو نفسه خياله بقى ان شاء الله خياله ده بقى 100 واحد فخلاص هو ما زال هو مشكلته انه لوحده. صحيح. مشكلته انه مش لاقي حد يكلمه فبيكلم نفسه. فمشكلته انه مش لاقي حد يرد عليه فهو بيرد على نفسه. ممكن يبقى ساعتها يبقى مش متاكد من هذا الرد, مش عايز حد يحكم ما بينه وما بين نفسه. يعني هو في صراع, هو عايز يعمل كده لكن عارف انه كده غلط, لكن هو عنده رغبه شديده في الحكايه دي. فهذا الصراع بينه وبين نفسه مش لاقي حد يحتكم ليه. نفسه دي بقى متجسدة زي على خشبة المصرع عندنا عشرات. طبعا ده ضروري علشان يثري العرض ويخليه عشان يكسر حتى الجمود اللي هو واقف لوحده. صحيح. في المكان. لكن يحكمه في الأساس وعي المؤلف والمخرج بطبيعة المونودرام, أنه شخصية واحدة وأن وحدتها دي هي سبب المشكلة وهي سبب الأزمة وهي سبب الصراع. مش أنه نبتدي نعمل حلول إخراجية فنبعد عن خصوصية المونودراما. حضرتك قلت ان بداية المونودراما كانت مع ممثل في كبير ومحتاج ان هو يرجع بشكل معين بطريقة معينة. هل ده خلى تخرج من عباية المونودراما فكرة برضو العمل يعني أحادية, يعني هو الممثل هو المؤلف هو المخرج هو صاحب, لأنه وصل للمكانة اللي تسمح له انه يبقى هو مدرسة تعبر عن ذاتها؟ والله برضو الحكاية دي احنا دايما بنرجع للتاريخ نتعلم منه. أيوة. فهنلاقي انه في بداية المسرح خالص, المسرح بشكله اللي احنا نعرفه يعني, لانه في بدايات المسرح مختلفة, لكن اقصد المسرح الاوروبي اللي هو بداياته الاغريقية, هنلاقي انه المسرح ده منذ الكتاب الكبار بتوعه ايسخيلس واسفوكليس وارديدس كانوا هم ممثلين ومخرجين ومؤلفين, هو بيألف وبيخرج وبيمثل في العرض. وبالتالي فكرة المؤلف والمخرج والممثل دي موجودة من زمان, من زمان قوي. طيب لكنه مؤخرا ولما نيجي نتكلم عنها في ارتباطها بالمونودراما, هو احيانا بيعمل الحكاية دي لانه مش لاقي حد يقدمه بشكل مرضي ليه. فهو مرضي ليه سواء على مستوى نجوميته او على مستوى التعامل معاه. برضو عندنا مشكلة في فكرة إنزال الناس منازلهم. يعني النجوم أحيانا بيحتاجوا معاملة خاصة. صحيح. وده ما أقصدش بيه إنه هم متعالين أو متكبرين, لا بالعكس, هو نتيجة لخبراته, نتيجة لخبراته, ولأنه هو بقاله زمن كبير وعنده خبرة كبيرة وليه قيمة فعلا. فلما يجي حد يتعامل معاه ويلاقي إنه في العمل غير مقدر, شوية بيحس بالإهانة وشوية بيلاقي إنه ما بيقدرش يشتغل يكمل بالقانون ده. عشان كده الجمهور أحيانا لما بيشوف العمل قدامه مبيبقاش متخيل إنه خلفيات هذا العمل وكواليسه فيها كتير من التفاصيل اللي ممكن ما تخيلش إنه النجم ده بيعاني منها. النجوم بيطلعوا بيبرقوا كده قدام الناس, لكن في حياتهم في كتير من الآلام ناس ما تعرفش عنها حاجة. فأحيانا كتير المخرج ده اللي قاعد في بيته مثلا أو الممثل اللي قاعد في بيته بيضطر هو يكتب حاجة ويخرجها لنفسه ويقدم نفسه علشان هو, ودي بتبقى مغامرة كبيرة لأنه فعليا الممثل هو فريق عمل أكتر من واحد. طبعا هو الممثل بيحتاج مؤلف غيره, بيحتاج مخرج غيره, بيحتاج عيون تشوفه. ومهما كان نجم بيحتاج حد يقول له ملاحظات, حد يصوب له أخطاءه بما يليق بمكانته. لكنه إذا اضطر بيعمل هذه المهام كلها وبيطلع لها, والمونودراما بتكون المجال الآمن ليه, أو يعني المجال اللي يسمح الآمن للمسرح, للمسرح يعني بدل ما قاعد في البيت. إذا هذه دعوة مستمعينا لحضور أيام القاهرة للمونودراما والتي ستقام من يوم 8 فبراير وتنتهي 12 فبراير, ودعوة لحضور الندوات الذي من المتوقع أن يرأسها دكتور أحمد عامر أستاذ المسرح بقسم علوم المسرح بكلية الأداب عن القاهرة جامعة حلوان, وهو كان ضيفا لنا في هذه الحلقة. كل التوفيق بنتمناه لكم يا دكتور في هذه الأيام, ودائما أبدا بنتوقع المزيد من يعني وجود حضرتك بدعم الملتقيات الفكرية في المهرجانات, فبنتوقع المزيد من النجاحات لحضرتك دائما. أعزكم الله وجعلني عند حسن ظنكم. شكرا يا فندم. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام وأزهار كسات.